هذا سائل يقول: هل تختلف أنواع الطواف عن بعضها البعض؟ أي هل طواف التطوع مثل طواف العمرة؟ الجواب: إن الأطوفة المشروعة فرضا أو نفلا لا تختلف في صورتها بعضها عن بعض، وإنما تختلف في نيتها، فالنية التي ينشئها العبد في فرض أو نفل هي التي يتميز بها طوافه، وأما من جهة المشروع فيه فإن أعمالهما أعمالها سواء كان طواف فرض أو طواف نفل متفقة متحدة مبتدأ وختما، ولا فرق بينها في ذلك. هذا يقول: إذا قلنا إن معنى الصلاة لغة الحنو والعطف، فما معنى صلى الله عليه وسلم، وما معنى صلاة الملائكة وصلاة الآدميين على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: أننا إذا قلنا إن معنى الصلاة لغة الحنو والعطف، فإن صلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم تحننه عز وجل وعطفه عليه صلوات الله وسلامه عليه، وأفراد هذا الحنو والعطف لا حصر لها، فإن من حنو الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم أن اصطفاه بالرسالة، ومن حنوه أن أكرمه سبحانه وتعالى بالشفاعة بين الخلق، وغير ذلك من أفراد حنو الله وعطفه على عبده. وكذلك صلاة الملائكة والآدميين على النبي صلى الله عليه وسلم هي تحننهم وعطفهم عليه، وأفراد هذا التحنن والعطف تختلف من جنس إلى جنس، فإن الملائكة قد عرفنا صلاتها بأنها تصلي على العبد فتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فصلاتها على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجنس، وصلاة الآدميين أيضا من هذا الجنس، أي من الدعاء وغيره من أفعال الحنو والعطف المناسبة لهم. هذا يقول: ما حكم التهنئة بالعام الجديد لغير نية التعبد؟ هذه الزيادة لا أعرف معناها لغير نية التعبد، لكن السؤال: ما حكم التهنئة بالعام الجديد؟ الجواب أن يقال: إن الأصل في التهاني أنها من أباب العادات، والأصل في العادات الإباحة كما قررناه غير مرة، فهذا أمر مباح ما لم يخرجه عن الإباحة شيء، فإذا وجد معنى يخرج عن الإباحة منع لأجله، وكان المانع من ذلك فيما سلف اختصاص ذلك بأهل الشرك، وإذا خرج الفعل عن الاختصاص بأهل الشرك انتفت المشابهة، كما ذكر ذلك ابن القيم في كلام له في زاد المعاد، فإذا كان الأمر مختصا بالمشركين فإن الأصل المنع منه، فإذا خرج عن المشابهة بعد ذلك فإن المانع يكون قد زال. وهذه الصورة موجودة في الشرع في مسائل عدة تكون مبنية على المنع، ثم إذا اقترن بها معنى خرجت عن المنع إلى الإذن بل إلى الإجاب، كما في عقد النذر عند من يراه مكروها أو محرما، فإن القائلين بحرمة عقد النذر أو كراهته مجمعون على أن الوفاء بالنذر واجب، فكان عقده عندهم محرم ثم صار الوفاء به واجب لمعنى أخرجه عن ذلك، وهو أن الوفاء غير العقد، فهما معنيان مختلفين وإن كان متعلقهما واحد وهو النذر. فكذلك المشابهة إذا خرجت من الاختصاص بالمشركين انتفت المشابهة فرجعت إلى الجواز والإباحة، فإذا كانت التهنئة لم تعد مختصة بالمشركين كما صار الحال في هذه الأزمنة الأخيرة فإنها مباحة، والأولى لصاحب العلم أن لا يبادر بها، لكن لو هنئ هنأ بالدعاء الله أن يقول: اللهم يجعل الله يجعل عاما مباركا، أو نحو ذلك من الأدعية. والمقصود بالتهنئة هي التهنئة اللفظية غير المقترنة بفعل يدل على الفرح أو الاحتفال، فإنها إذا اقترنت بذلك كانت محرمة لأنها تكون عيدا، فإن العيد هو الذي يجتمع على معنى الفرح بالعود والتكرار. وأما التهنئة اللفظية بأن يقال بأن يقال لك مهنئا بهذه السنة الجديدة، سنة مباركة أو غير ذلك من الألفاظ، فهذا جائز، والأولى أن يترك الإنسان مثل هذا، لكن هذه الأمور توسع فيها الناس وصاروا إلى مثل هذه الأحوال، والمناسب لمقام الإفتاء هو ما ذكرت لكم. وقد سبق أن ذكرنا غير مرة هذه القاعدة في مسألة التهاني، وأقرأنا قاعدة نافعة جدا لابن حجر في أحد برنامج الدرس الواحد، وجمعنا في آخرها التهاني المأثورة سواء مما ورد في الأدلة لحديث نبوية أو ما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى، وذكرنا بعض المسائل المهمة فينبغي أن يراجعها طالب العلم. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.